بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. هذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، قد وصلنا عند سورة ياسين، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها إثبات الرسالة والبعث وبيان دلائلهما. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. ياسين من الحروف المقطعة في بداية السورة، والحكمة منها والله أعلم بيان أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف العربية التي يتكلم بها العرب، وهم الفصحاء البلغاء، وقد تحداهم الله بأن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل 10 سور منه أو بسورة منه فلم يستطيع، فدل على أن القرآن من كلام الله. فضل. نعم، لا نقول. وقول أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، لأن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لها معاني، فهي أعلام وأوصاف مثل محمد، أحمد، الحاشر إلى آخره. أما ياسين وطه فهذه ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من الحروف المقطعة في بداية السور، مثل ألف لام ميم. لأنه من قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال هذا يدل على أن اسمه طه. من كل طيب، قال الله عز وجل ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، إذن اسم النبي عليه الصلاة والسلام ألف لام ميم صاد، ينفع؟ ما ينفع. والقرآن الحكيم. يقسم الله عز وجل بالقرآن الذي أحكمت آياته، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إنك لمن المرسلين. إنك يا أيها الرسول من ضمن من أرسلهم الله إلى عباده للدعوة إلى التوحيد. على صراط مستقيم. على منهج مستقيم لا اعوجاج فيه. تنزيل العزيز الرحيم. وهذا المنهج المستقيم الذي لا اعوجاج فيه منزل من ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد، الرحيم بعباده المؤمنين. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما، يعني أنزلنا إليك ذلك لتخوف قوما وهم العرب، ما أنذر آباؤهم من قبل، يعني لم يأتيهم رسول من قبلك، فهم غافلون، فهم لاهون عن الإيمان والتوحيد. وكذلك كل أمة انقطع عنها الإنذار تحتاج إلى من يذكرها من الرسل، وقد قال الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول، يعني وجب العذاب على أكثرهم فهم لا يؤمنون، بعد أن بلغهم الرسول الحق من الله عز وجل لكنهم لم يؤمنوا وبقوا على كفرهم، فوجب عليهم العذاب. لقد حق القول، أي العذاب علي على أكثرهم فهم لا يؤمنون، والقلة هي التي آمنت. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، يعني جعلت أصفاد في أعناقهم والعياذ بالله، وجمعت أيديهم مع أعناقهم تحت مجامع لحاهم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. فهؤلاء مغلولون عن الإيمان فلا يذعنون له ولا يخفضون رؤوسهم من أجله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا، يعني حاجزا، ومن خلفهم حاجزا، فأغشيناهم، فأغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون الحق إبصارا ينتفعون به. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسواء على هؤلاء الكفار المعاندين أأنذرتهم وخوفتهم أم لم تنذرهم ولم تخوفهم لا يؤمنون، مثل قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر يعني الذي ينتفع حقا بإنذاره، إنما تنذر من اتبع الذكر يعني من صدق بهذا القرآن واتبع ما جاء به، وخشي الرحمن بالغيب أي خاف الرحمن، خاف الله في حال الخلوة حيث لا يراه أحد. قيل لبعض كبار السن ما التقوى؟ قال كيف حالك عندما تكون لحالك، يعني لله العامة كيف حالك لما تكون لحالك. وخشي الرحمن بالغيب فبشره يعني فأخبر هذا بما يسره بمغفرة لذنوبه وأجر كريم وثواب عظيم ينتظره في الآخرة وهو دخول الجنة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى ببعثهم للحساب يوم القيامة، ونكتب ما قدموا في حياتهم الدنيا وآثارهم، نكتب ما قدموا في حياتهم الدنيا من الأعمال الصالحة والسيئة، ونكتب لهم يعني ما كان من أثر باق بعد مماتهم مثل علم نافع، مثل بناء مسجد، مصحف، صدقة جارية سواء كانت حسنة أو سيئة، يعني من عمل صدقة جارية حسنة استمر له أجرها، ومن عمل سوءا وشرا فيستمر عليه إثمها. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني وقد أحصينا كل شيء في كتاب واضح، في إمام مبين يعني واضح وهو اللوح المحفوظ. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. واضرب لهم مثلا يعني لهؤلاء المكذبين المعاندين مثلا فيه عبرة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وهو قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون حين جاءتهم رسلهم. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. الأصل أن الله عز وجل يرسل رسولا واحدا إلى قومه، لكن هؤلاء أرسل الله عز وجل إليهم رسولين. إذ أرسلنا إليهم اثنين يدعوهما إلى التوحيد وإلى العبادة فكذبوهما، فكذبوا هذين الرسولين، فعززنا بثالث فقوينا بإرسال رسول ثالث معهم. فقالوا يعني قال الرسل الثلاثة لأهل القرية إنا إليكم مرسلون لندعوكم إلى التوحيد واتباع شرع الله. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا قال أهل القرية للمرسلين ما أنتم إلا بشر مثلنا، ليس لكم مزية علينا، وما أنزل الرحمن من شيء، ما أنزل الرحمن من وحي، إن أنتم إلا تكذبون، لستم إلا تكذبون على الله في دعواكم هذه. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قال الرسل الثلاثة ردا على تكذيب أهل القرية قالوا ربنا يعلم إنا إليكم يا أهل القرية لمرسلون من عنده، وكفى بذلك حجة لنا، فلو كانوا كاذبين لانتقم الله منهم وهم صادقون. وما علينا إلا البلاغ المبين، وليس علينا إلا أن نبلغ ما أمرنا الله عز وجل بتبليغه، وما علينا إلا البلاغ المبين الواضح، ونحن لا نملك هدايتكم، فقط نملك الكلمة والبلاغ والإرشاد، يعني مثل الطلاب يا أستاذ كنت تعلمون تملكوا أنه هذا شاطر وهذا مش شاطر، هذا ينجح وهذا ما ينجح، لا تملكون، لكن مطلوب منكم كأساتذة أن توضحوا المادة للطلاب وأن يستوعب الطلاب المادة، في النهاية الطالب هو الذي ينجح أو يرسب بجهده. كذلك هنا الرسل يبلغون الناس شرع الله سبحانه وتعالى، والناس بعد ذلك هي التي تختار النجاح والفوز أو الرسوب والخسارة. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قال أهل القرية للرسل قالوا إنا تطيرنا بكم، إنا تشاءمنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. إذا فقد الكافر والمبطل الحجة انتقل مباشرة إذا كان صاحب قوة إلى استعمال القوة. قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم يا أيها الرسل لئن لم تنتهوا، إذا لم تنتهوا عن دعوتنا للتوحيد لنرجمنكم، لنعاقبنكم بالرمي بالحجارة حتى الموت، ولا يمسنكم منا عذاب أليم، ولا ينالنكم منا عذاب موجع مؤلم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا طائركم معكم، قال الرسل لأهل هذه القرية، شؤمكم ملازم لكم بسبب كفركم بالله وترككم لاتباع الرسل. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أتتشاءمون إن ذكرناكم بالله، بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم تسرفون في ارتكاب المعاصي والذنوب والكفر. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة، لاحظ من مكان بعيد، يعني الرجل بذل جهدا وجاء من أقصى المدينة من مكان بعيد من القرية رجل يسعى، رجل يسرع خوفا على قومه من تكذيب الرسل وتهديدهم بالقتل والإيذاء. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا ما جاء به هؤلاء الرسل، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا يا قوم من لا يطلب منكم على إبلاغ ما جاء به أجرا ثوابا منكم، وهم مهتدون فيما يبلغونه عن الله عز وجل، فمن كان كذلك فجدير أن يتبع. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قيل أن اسم هذا الرجل حبيب النجار، وما لي لا أعبد الذي فطرني، هذا الرجل كان ناصحا لقومه، وأي مانع يمنعني من عبادة الله الذي فطرني الذي خلقني، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وكذلك إليه وحده ترجعون بالبعث للجزاء، فهو الذي فطرنا جميعا وخلقنا جميعا وإليه نرجع جميعا للحساب والجزاء، فهو المستحق للعبادة. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أأتخذ من دونه آلهة، أأتخذ من دون الله عز وجل الذي خلقني معبودات لا تخلق ولا ترزق بغير حق، إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا، إن يردني الرحمن بسوء لا تغن عني شفاعة هذه المعبودات شيئا، فلا تملك لي نفعا ولا ضرا ولا ينقذون، ولا تستطيع هذه المعبودات أن تنقذني من السوء إذا أراد الله عز وجل إذا أراده الله عز وجل به. إني إذا لفي ضلال مبين. إني إذا لفي ضلال مبين، إني إذا اتخذت معبودات من دون الله لفي خطأ واضح، لأنه عبد من لا يستحق العبادة وترك عبادة من يستحق العبادة وهو الله عز وجل. إني آمنت بربكم فاسمعون. إني آمنت بربكم فاسمعون، إني يا قوم آمنت بربي وربكم جميعا فاسمعوني، فلا أبالي بما تهددونني به من القتل، لكن قومه والعياذ بالله قتلوه فأدخله الله الجنة. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قيل ادخل الجنة تكريما له بعد استشهاده، قتلوه والأصل أن يكرموه، وهذه القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية قيل هي أنطاكية، قيل هي أنطاكية وهو حبيب النجار، قيل ادخل الجنة تكريما له بعد استشهاده، قال شوف قتلوه، وانظر إلى رحمة الداعي بالمدعو، قيل ادخل الجنة، فلما دخل الجنة ورأى ما فيها من نعيم وكرامة قال متمنيا يا ليت، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت الذين كذبوني وقتلوني يعلمون بما حصل لي من مغفرة الله، ما في قلبي غل وحب شر لقومه الذين قتلوا، وإنما حتى بعد موته يحب لهم الخير، وهكذا كل داعية يعني يعمل كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، لما قيل له لو شئت لأهلك يعني ملك الموت قريشا بإطباق الأخشبين عليهم، فقال لا، لعل الله أن يخرج من أرحامهم من يعبد الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ولما قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني قلب سليم للناس يريد هداية الناس وإرشاد الناس إلى الحق. الله يبارك فيك. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بما غفر لي ربي، بما أكرمني الله عز وجل من مغفرة ذنبي وجعلني من المكرمين، وجعلني من أهل الجنة الذين أكرمهم بنعيمها. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، وما أنزلنا لأجل إهلاك قومه الذين كذبوه وقتلوه جندا من السماء، ننزلهم جندا من الملائكة ننزلهم من السماء، وما كنا منزلين الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم. فأمرهم أيسر عند الله عز وجل من ذلك، فقد قدرنا أن يكون هلاكهم بصيحة من السماء وليس بإنزال ملائكة العذاب من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فما كانت قصة إهلاك قومه إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة أرسلناها عليهم فإذا هم خامدون، صرعة لم تبق منهم باقية، مثلهم كنار كانت مشتعلة فانطفأت فلم يبق لهم أثر. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد، يا ندامة العباد المكذبين وحسرتهم يوم القيامة حين يشاهدون العذاب. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، لأنهم كانوا في الدنيا ما يأتيهم من رسول من عند الله إلا سخروا به واستهزأوا به، فكانت العاقبة الندامة في الآخرة على ما فرطوا في جنب الله. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ألم يرى هؤلاء المكذبون المستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، يعني من الأمم، أهلك الله عز وجل كثيرا من تلك الأمم المكذبة، أنهم إليهم لا يرجعون ولن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى، بل أفضوا إلى ما قدموا من أعمال وسيجازيهم الله عليهم. وهذا ضرب الأمثال أو التذكير بحال الأمم السابقة لبعث النفوس على ترك طريقهم السيء واتباع طريق المرسلين والمؤمنين الذين أنجاهم الله عز وجل. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، حتى هم يرون، يعني يرون مثلا قرى قوم لوط كيف أهلكها الله عز وجل وغير ذلك. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يعني ليس جميع الأمم دون استثناء إلا محضرين عندنا يوم القيامة. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، بعد أن يبعثوا يجازيهم الله عز وجل، فالكل محضر بين يدي الله وسيجازى وسيحاسب. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وآية لهم يعني علامة للمكذبين بالبعث على أن البعث حق، وآية لهم الأرض الميتة، الأرض اليابسة المجدبة، أحييناها أنزلنا عليها المطر من السماء فأنبتنا فيها من أصناف النبات. قال وأخرجنا منها حبا، وأخرجنا فيها من أصناف الحبوب مثل القمح والشعير والذرة، وأخرجنا منها حبا ليأكلها الناس فمنه يأكلون. فالذي أحيا هذه الأرض بعد جفافها ويبسها قادر بالماء، قادر على أن يخرج الموتى من قبورهم ويحاسبهم. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وجعلنا فيها، يعني صيرنا في هذه الأرض جنات من نخيل، بساتين من النخيل وأعناب، وبساتين من الأعناب، وفجرنا فيها من العيون، وفجرنا فيها من عيون الماء ما يسقيها. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ليأكلوا من ثمره، ليأكل الناس من ثمار تلك البساتين ما أنعم الله به عليهم وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أفلا يشكرون الله على نعمه هذه بعبادته وحده واتباع المرسلين. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، تقدس الله الذي خلق أنشأ الأزواج كلها، الأصناف كلها من نبات وغيره، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفس الناس حيث أنشأ الذكر والأنثى، ومما لا يعلمون، ومما لا يعلم الناس من مخلوقات الله الأخرى في البحر وفي البر. يعني قبل أيام اكتشفوا العلماء سمك أو مثل حوت، سبحان الله رأسها شفاف وبقيتها يعني سمكة عادية، ولم يكونوا يعلمون بهذا. كل يوم يكتشفون شيئا ليعلموا أنهم لا يحيطون بما خلق الله سبحانه وتعالى. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل، ودلالة للناس على توحيد الله الليل، أن نذهب الضياء بذهاب النهار ومجيء الليل. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، ونأتي بالظلمة بعد ذهاب ذلك النهار، فالناس فإذا الناس داخلون في الظلام. وآية لهم الليل نسلخ ننزع النهار منه، نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون في ظلام. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري، وعلامة لهم على وحدانية الله عز وجل هذه الشمس التي تجري لمستقر يعلم الله قدره لا تتجاوزه. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك التقدير تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد، العليم الذي لا يخفى عليه شيء. يعني تصور أن الشمس تغير مسارها أو القمر أو ماذا سيحصل في الكون؟ سيتدمر الكون، لكن الله سبحانه وتعالى أتقن كل شيء خلقه لا إله إلا هو. والآية السابقة ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، يعني ما يعني أيدي الناس لم تعمل هذه النباتات، وإنما الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى، وهم أسباب لبذر البذور. قد يبذرون البذور فلا تنبت الأرض شيئا، وقد لا يبذرون فيكون في الأرض بذور فينبتها الله سبحانه وتعالى. فإنبات النباتات والثمار كل من عند الله سبحانه وتعالى. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر قدرناه منازل، يعني آية أخرى على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى أنه الخالق وحده القمر. والقمر قدرناه منازل كل ليلة، يبدأ صغيرا ثم يكون هلالا ثم يكبر ويكبر ويكبر حتى يصير بدرا ثم يبدأ بالصغر كذلك. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، حتى يصير مثل عرق النخلة المتعرج المندرس في رقته وانحنائه وصفرته وقدمه، يكون كعرق النخل. نعم، كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نعم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، يعني وآيات الشمس والقمر والليل والنهار هذه مقدرة بتقدير الله عز وجل. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا تتجاوز كل واحدة من هذه ما قدر لها، فلا الشمس يمكن أن تلحق بالقمر لتغيير مثاله أو إذهاب نوره. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ولا يمكن لليل أن يسبق النهار وأن يدخل عليه قبل انقضاء وقته، يعني عمر الليل جاء في وقت الظهر، يعني كل شيء له وقته المقدر. وكل في فلك يسبحون، كل هذه المخلوقات غيرها من الكواكب والمجرات لها مساراتها الخاصة تسبح بتقدير الله سبحانه وتعالى وحفظه. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وآية لهم، علامة لهم على وحدانية الله كذلك، وآية لهم أن حملنا ذريتهم، أن حملنا من نجا من الطوفان من ذرية آدم زمن نوح في الفلك المشحون، في السفينة المملوءة بمخلوقات الله، فالله عز وجل حمل فيها من كل زوجين اثنين. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، حمل فيها من كل جنس زوجين. نعم، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وعلامة لهم كذلك على توحيد الله وعلى إنعامه على عباده أن خلقنا لهم من مثل سفينة نوح مراكب، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، لأن ما شاء الله سفن فنادق كبيرة تعوم في البحر. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. ولو أردنا إغراقهم أغرقناهم، وإن نشأ نغرقهم وهم في البحر فلا صريخ لهم، فلا مغيث يغيثهم إذا أراد الله إغراقهم، ولا هم ينقذون، ولا منقذ لهم ينقذهم إذا غرقوا بأمر الله وقضائه. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلا رحمة منا، إلا أن نرحمهم بإنجائهم من الغرق وإعادتهم حتى يتمتعوا إلى أجل محدد لا يتجاوزونه، لعلهم يعتبرون فيؤمنون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، لأنه لابد من الموت، يعني حتى لو أنجاهم الله عز وجل من البحر فربما يعني إذا أنجاهم الله عز وجل من البحر ربما عادوا إلى البحر فماتوا في البحر، ربما ماتوا في البر، وهكذا. فالموت حتم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وإذا قيل لهؤلاء المشركين المعرضين عن الإيمان، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، احذروا ما تقدمون عليه من أمر الآخرة وشدائدها، وما خلفكم، واحذروا الدنيا المدبرة رجاء أن يمن عليكم الله برحمته، وما خلفكم لعلكم ترحمون، لم يمتثلوا لذلك بل أعرضوا عنه غير مبالين به. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، يعني كلما جاءت هؤلاء المشركين المعاندين آيات الله الدالة على توحيده واستحقاقه للعبادة، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، أعرضوا عنها غير معتبرين بها. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل لهؤلاء المعاندين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، ساعد الفقراء والمساكين من الأموال التي رزقكم الله عز وجل إياها، قال الذين كفروا، ردوا مستنكرين قائلين للذين آمنوا، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني أنطعم من لو يشاء الله أن يطعمه لا أطعمه، إن أنتم إلا في ضلال مبين، ما أنتم أيها المؤمنون إلا في خطأ واضح وبعد عن الحق. وقولهم هنا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني هم يريدون، فنحن لا نخالف مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهم متناقضون في هذا، يعني هم أنفسهم لو جاعوا لأكلوا، ما قالوا والله شاء الله أن نجوع فلا نأكل، لو ساروا في مسير ما لاختاروا أيسر الطرق، وما قالوا والله الله شاء لنا أن نمشي في الطريق الآخر نمشي فيه، لا، لكن هنا لأنه في مصلحة لأنفسهم احتجوا بقدر الله ومشيئة الله. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولون، يقول الكفار المنكرون للبعث مكذبين به مستبعدين له، متى هذا الوعد، متى هذا البعث إن كنتم صادقين يا أيها الرسل في دعواكم، أن إن كنتم صادقين أيها المؤمنون في دعواكم أن البعث قادم وواقع. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، ما ينظرون إلا صيحة واحدة، ما ينتظر هؤلاء المكذبون بالبعث المستبعدون له إلا النفخة الأولى، صيحة واحدة حين ينفخ في الصور تأخذهم فتبغتهم هذه الصيحة، تأخذهم وهم يخصمون، وهم في مشاغلهم الدنيوية من بيع وشراء وسقي ورعي وغيرها من مشاغل الدنيا، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، وهم يخصمون كما ذكرت لكم، يعني تنزل أو تأتي الصيحة وتقوم القيامة وهم في شؤونهم الدنيوية يختصمون، كم هذا؟ بعشرة، لا بتسعة، في خصومة بينهم. قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختصمون فلا يستطيعون توصية، عندما تفجأهم هذه الصيحة لا يستطيعون أن يوصي بعضهم بعضا، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ولا يستطيعون الرجوع إلى منازلهم وأهليهم، بل يموتون وهم في مشاهدهم هذه. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ونفخ في الصور النفخة الثانية للبعث، فإذا هم من الأجداث، فإذا هم يخرجون جميعا من قبورهم إلى ربهم ينسلون، يسرعون للحساب والجزاء. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، قالوا، قال هؤلاء الكفار المكذبون بالبعث نادمين، قالوا يا ويلنا، يا خسارتنا، من بعثنا من مرقدنا، من الذي بعثنا من قبورنا، فيجابون عن سؤالهم هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الله به وهو البعث ولا بد أن يقع، وصدق المرسلون، وصدق المرسلون فيما بلغوه عن ربهم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ما كان أمر البعث من القبور إلا أثرا عن نفخة ثانية في الصور. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإذا جميع المخلوقات محضرة عندنا يوم القيامة للحساب والجزاء. فاليوم لا تظلم نفس شيء فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، يكون في ذلك اليوم الحكم العدل الذي لا ظلم فيه. فاليوم لا تظلم نفس شيئا بزيادة السيئات أو بنقصان الحسنات، لا ظلم اليوم. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وإنما توفون جزاء ما كنتم تعملون في الحياة الدنيا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم الملازمون للجنة الذين لا يخرجون منها أبدا، نسأل الله أن يجعلنا منهم. إن أصحاب الجنة اليوم في يوم القيامة في شغل، مشغولون عندهم شغل، فاكهون مشغولون عن التفكير في غيرهم لما شاهدوه من النعيم المقيم والفوز العظيم، فهم فاكهون يتفكهون في ذلك مسرورين. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم في ظلال يتنعمون على الأسرة تحت ظلال الجنة الوارفة. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك الأسرة متكئون، يتكئون في الظلال هم وأزواجهم. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم في هذه الجنة أنواع الفواكه الطيبة من العنب والتين والرمان، لهم فيها فاكهة وغيرها، ولهم ما يدعون، ولهم كل ما يطلبون من الملاذ وأنواع النعيم، فكل ما طلبوه حاصل لهم، نسأل الله من فضله. سلام قولا من رب الرحيم. ولهم فوق هذا النعيم سلام حاصل لهم قولا من رب الرحيم، من رب الرحيم بهم. فإذا سلم عليهم حصلت لهم السلامة من كل الوجوه، وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ويقال للمشركين يوم القيامة وامتازوا، يعني تميزوا عن المؤمنين، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فلا يليق بهم أن يكونوا مع المؤمنين لتباين جزاء هؤلاء وهؤلاء. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم، ألم أوصكم وآمركم على ألسنة رسلي وأقول لكم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يا بني آدم لا تطيعوا الشيطان بارتكاب أنواع الكفر والمعاصي، إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو واضح العداوة. فكيف لعاقل أن يطيع عدوه الذي تظهر له عداوته؟ وقرأنا في سورة فاطر أمس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وأمرتكم يا بني آدم وأن اعبدوني، أن تعبدوني وحدي ولا تشركوا بي شيئا، هذا صراط مستقيم. عبادتي وحدي وطاعتي طريق المستقيم يؤدي إلى الجنة، وهو طريق لا اعوجاج فيه، لكنهم لم يمتثلوا ما أوصاهم الله عز وجل به. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أضل الشيطان منكم جبلا كثيرا، يعني خلقا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكن لكم عقول تأمركم بطاعة الله وعبادته وحده وتحذركم من طاعة الشيطان الذي هو عدو واضح العداوة لكم. هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم، وكانت غيبا عنكم، وأما اليوم فأنتم ترونها وستدخلونها. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ادخلوها اليوم وعانوا من حرها، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون بسبب كفركم في الحياة الدنيا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم في يوم القيامة نختم على أفواههم، نطبع على أفواههم فيصيرون خرسا لا يتكلمون، وتكلمنا أيديهم، تكلمنا أيديهم بما عملت في الدنيا، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بما كانوا يرتكبون من المعاصي ويمشون إليها. لذلك هم لا يتكلمون بألسنتهم بحيث ينكروا ما فعلوا، تشهد الأعضاء يوم تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لطمسنا ولو نشاء إذهاب أبصارهم لطمسنا على أعينهم لأذهبناها فلم يبصروا فاستبقوا الصراط فتسابقوا إلى الصراط ليعبروا منه إلى الجنة فأنى يبصرون فبعيد أن يعبروا وقد ذهبت أبصارهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم يعني ولو نشاء تغيير خلقهم وإقعادهم على أرجلهم لغيرنا خلقهم وأقعدناهم على أرجلهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا فلا يستطيعون أن يبرحوا مكانهم لأنهم أقعدوا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولا يستطيعون ذهابا إلى الأمام ولا رجوعا إلى الخلف فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون مضيا إلى الأمام ولا رجوعا إلى الوراء. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق ومن نمد في حياته من الناس بإطالة عمره نرجعه إلى مرحلة الضعف ننكسه في الخلق أفلا يعقلون أفلا يتفكرون بعقولهم ويدركون أن هذه الدار ليست بدار بقاء ولا خلود وأن الدار الباقية الخالدة السرمدية هي دار الآخرة. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما علمناه يعني وما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي له لأن ذلك ليس من طبعه ولا تقتضيه جبلته صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له ذلك لا يصح أن يدعى أنه شاعر صلى الله عليه وسلم إن هو إلا ذكر ليس الذي علمناه إلا ذكرا وقرآنا إلا ذكر وقرآن مبين إلا ذكرا وقرآنا واضحا لمن تأمله فليس بشاعر. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان حيا من كان حي القلب مستنير البصيرة فهو الذي ينتفع به ويحق القول على الكافرين ويحق العذاب على الكافرين لما قامت عليهم الحجة بإنزال الكتاب وإرسال الرسول فإذا لم يبق لهم عذر يعتذرون به. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فخلق الله عز وجل لهم الأنعام الإبل والبقر والغنم فهم لها مالكون بأمر الله سبحانه وتعالى يتصرفون فيها بما تقتضيه مصالحهم. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وذللناها وسخرناها لهم وجعلناها منقادة لهم فمنها ركوبهم فعليها يركبون ومنها يأكلون ويأكلون من لحومها. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ولهم فيها يعني في هذه الأنعام منافع غير الركوب وغير الأكل ولهم فيها منافع مثل الأصواف والأوبار والأشعار ومشارب كذلك يشربون من ألبانها ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون الله على نعمه. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. اتخذوا يعني اتخذ المشركون من دون الله آلهة يعبدونها لعلهم ينصرون رجاء أن تنصرهم هذه الآلهة فتنقذهم من عذاب الله ولن يحصل ذلك. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا يستطيعون نصرهم تلك الآلهة التي اتخذوها من دون الله عز وجل لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر من يعبدونهم من دون الله لا يستطيعون نصر أنفسهم لذلك إذا نزلت الأمطار الفيضانات أخذت الأصنام معها نحمت الأصنام نفسها لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون وهم وأصنامهم جميعا محضرون في العذاب يتبرأ كل منهم من الآخر. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قولهم لا يحزنك أيها الرسول قولهم إنك لست مرسلا أو إنك شاعر وغير ذلك من بهتانهم إنا نعلم ما يسرون ما يخفون من ذلك وما يعلنون وما يظهرون لا يخفى على الله من ذلك شيء. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة يعني من مني فإذا هو خصيم مبين ثم صار كثير الخصام والجدال ألم يرى ذلك ليستدل به على إمكان وقوع البحث أن إنسان لم يكن شيئا ثم نطفة يعني مني، ثم بعد ذلك يجادل في الله ويعارض شرع الله. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني كثير الخصام والجدال، خصيم واضح. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، غفل هذا الكافر وجهل حين استدل بالعظام البالية على استحالة البعث، فقال من يعيدها، أحضر عظام بالية فتتها وقال من يعيدها، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، من يعيدها وهي بالية، وغاب عنه خلقه هو من العدم، يعني هنا عظام بالية وكان هو عدما، مين أهون، إنشاء من العدم ولا إعادته بعد موته من العظام البالية؟ إعادته، فالذي أنشأه من العدم قادر على إعادته. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يا محمد مجيبا إياه، يحيي هذه العظام البالية، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة، فمن خلقها أول مرة لا يعجز عن إعادة الحياة إليها، وهو بكل خلق عليم، وهو سبحانه بكل خلق عليم لا يخفى عليه منه شيء. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني جعل لكم من الشجر الأخضر الرطب نارا تستخرجونها منه، فإذا أنتم منه توقدون، فإذا أنتم توقدون منه نارا، فمن جمع بين ضدين بين رطوبة ماء الشجر الأخضر والنار المشتعلة فيه قادر على إحياء الموتى. هناك شجر يعني تشعل منه النار ويكون على هذه الحال، نحن لا نعرفه لكن هو موجود. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. في أحد مر عليه هذا الشجر؟ مر عليكم الشجر هنا؟ الزيتون؟ ما شاء الله الزيتون الأخضر، لا ذاك يخرج منه سبحان الله النار، فالذي على كل حال جمع بين الضدين الأخضر والنار قادر على البعث على إحياء الموتى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض على ما فيهما من عظم بقادر على إحياء الموتى بعد إماتتهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، بلى إنه قادر سبحانه وهو الخلاق الذي خلق جميع المخلوقات العليم بها فلا يخفى عليه شيء. يعني مين أعظم، إنه يرجع الناس بعد موتهم ويحييهم ولا خلق السماوات والأرض؟ خلق السماوات والأرض، فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى. إنما يعني هذا الشجر يسمى بالشجر المرخ والعفار، يقطع من كل واحد منهما غصن أخضر يقطر منه الماء فيسحق المرخ على العفار فتنقبح النار بينهما سبحان الله. حتى يعني ذكر ابن عباس قال ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب، ولكنه في المرخ والعفار أكثر، يعني مثل ما ذكرتم الزيتون موجود على كلام ابن عباس لكن المرخ والعفار هذا أكثر فيه. صحيح. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إحنا ما بنتحدث عن إنه الشجر الأخضر يوقد بالنار، لا، النار تؤخذ منه، عرفتك؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، نعم، هو الآن الغابات توقد وكذا. نعم كمل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمر الله عز وجل وشأنه إذا أراد شيئا، إذا أراد إيجاد شيء أن يقول له كن فيكون ذلك الشيء الذي يريده، ومن ذلك إحياء الموتى والإماتة والبعث، نعم، كل شيء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فتنزه الله وتقدس عما ينسبه إليه المشركون من العجز. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فهو الذي له ملك الأشياء كلها يتصرف فيها كما يشاء، وإليه ترجعون وبيده وإليه ترجعون يوم القيامة في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم. سورة الصافات سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها تنزيه الله عما نسبه إليه المشركون وإبطال مزاعمهم في الملائكة والجن. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. والصافات صفا أقسم الله بالملائكة التي تصف في عبادتها متراصة. فالزاجرات زجرا. أقسم بالملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه إلى حيث يشاء الله له أن ينزل. فالتاليات ذكرا. أقسم بالملائكة الذين يتلون كلام الله. إن إلهكم لواحد. إن معبودكم بحق لواحد لا شريك له وهو الله. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما ورب الشمس في مطالعها ومغاربها طول السنة. والله عز وجل في القرآن ذكر أنه رب المشارق والمغارب ورب المشرقين والمغربين ورب المشرق والمغرب. رب المشرق والمغرب يعني جهة الشرق وجهة الغرب واضح. والمشرقين مشرق الصيف ومشرق الشتاء. والمغربين مغرب الصيف والشتاء. والمشارق والمغارب كل يوم هناك مشرق للشمس كل يوم يختلف عن الآخر وهناك مغرب يختلف عن الآخر. فهو رب الكل سبحانه وتعالى ولا تعارض بين هذا كله. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إنا جملنا السماء الدنيا وهي أقرب السماوات للأرض بزينة الكواكب. بزينة جميلة هي الكواكب التي هي في النظر كالجواهر المتلألئة. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظنا السماء الدنيا بالنجوم من كل شيطان متمرد خارج عن الطاعة فيرمى بها. النجوم فوائدها ثلاثة: زينة للسماء ورجوم للشياطين ويهتدي بها الناس. والعلماء كذلك كالنجوم زينة لأهل الأرض ويهدون الناس إلى الحق والهدى وطريق الجنة، ورجوم لأهل الكفر والضلال والبدع والغواية. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. لا يستطيع هؤلاء الشياطين أن يسمعوا الملائكة في السماء. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى إذا تكلموا بما يحيه الله إليهم من شرعه ولا من قدره كذلك. ويقذفون من كل جانب ويرمون بالشهب من كل جهة وجانب. دحورا ولهم عذاب واصب. دحورا يعني طردا لهم وإبعادا عن الاستماع إليهم. ولهم عذاب واصب في الآخر عذاب مؤلم دائم لا ينقطع واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطفة إلا من اختطف من الشياطين خطفة وهي كلمة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مما لم يصل علمه إلى أهل الأرض. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فيتبعه شهاب مضيء يحرقه. ربما يلقي تلك الكلمة قبل أن يحرقه الشهاب إلى إخوانه فتصل إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة ولا ينتبه الناس إلى 100 كذبة ينتبهون إلى الكلمة الواحدة هذه فيصدقون الكهان. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. فاستفتهم تسأل يا محمد الكفار المنكرين للبعث أهم أشد خلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء أم من خلقنا. أهم أعظم ممن خلقنا من السماوات والأرض والملائكة. إنا خلقناهم من طين لازب. إنا خلقناهم من طين لزج فكيف ينكرون البعث وهم مخلوقون من خلق ضعيف وهو الطين اللازب اللزج. بل عجبت ويسخرون. بل عجبت يا محمد من قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه. وعجبت ويسخرون وعجبت من تكذيب المشركين بالبعث. وهؤلاء المشركون من شدة تكذيبهم بالبعث يسخرون مما تقول بشأنه. وفي قراءة بل عجبت فالعجب لله لا يعني بحسب ما يليق بجلاله وكماله وعظمته على حد قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا ذكروا لا يذكرون. وإذا وعظ هؤلاء المشركون بموعظة من المواعظ لم يستعظوا بها ولم ينتفعوا لقسوة قلوبهم. وإذا رأوا آية يستسخرون. وإذا شاهدوا آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على صدقه بالغوا في السخرية والتعجب منها. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا ما هذا الذي جاء به محمد إلا سحر واضح. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية مفتتة أإنا لمبعوثون، أحياء بعد ذلك، هذا مستبعد. أو آباؤنا الأولون، أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا، يعني هم يستبعدون كل هذا وينكرونه. قل نعم وأنتم داخرون، قل يا محمد لهم مجيبا، نعم تبعثون بعد أن صرتم ترابا وعظاما بالية، ويبعث آباؤكم الأولون تبعثون جميعا، وأنتم داخرون، وأنتم صاغرون الذليلون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، فإنما هي نفخة واحدة في الصور وهي النفخة الثانية، فإذا هم ينظرون، فإذا هم جميعا ينظرون إلى أهوال يوم القيامة يترقبون ما يفعل الله عز وجل بهم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، وقال المشركون المكذبون بالبعث يا ويلنا يا هلاكنا هذا يوم الدين، هذا يوم الجزاء الذي يجازي فيه الله عباده على ما قدموا في حياتهم الدنيا من عمل. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، ويقال لهم هذا يوم الفصل، يوم القضاء بين العباد الذي كنتم به تكذبون، الذي كنتم تنكرونه. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يقال للملائكة في ذلك اليوم اجمعوا المشركين الظالمين بشركهم هم وأشباههم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشباههم مش زوجاتهم، لأن الزوجات قد يكون مسلمات مؤمنات مثل زوجة فرعون، فإنما المقصود أشباههم، وإذا النفوس زوجت. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وأشباههم في الشرك والمشايعون لهم في التكذيب وما كانوا يعبدون من دون الله عز وجل من الأصنام. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام فاهدوهم إلى صراط الجحيم، عرفوهم طريق النار ودلوهم عليها وسوقوهم إليها فإنها مصيرهم. وقفوهم إنهم مسؤولون، واحبسوهم قبل إدخالهم النار للحساب فهم مسؤولون، ثم بعد ذلك يساقون إلى النار. ما لكم لا تناصرون، يقال لهم توبيخا ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا تتناصرون وتزعمون فتزعمون أن أصنامكم تنصركم. بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم منقادون لأمر الله ذليلون، لا ينصر بعضهم بعضا لعجزهم وقلة حيلتهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ويتخاصمون حين لا ينفع التلاوم والتخاصم. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قال الأتباع للمتبوعين إنكم يا كبراءنا كنتم تأتوننا من جهة الدين والحق عن اليمين، فتزينون لنا الكفر والشرك بالله وارتكاب المعاصي وتنفروننا من الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، قال المتبوعون للأتباع ليس الأمر كما زعمتم، بل كنتم على الكفر ولم تكونوا مؤمنين، بل كنتم منكرين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، وما كان لنا عليكم أيها الأتباع من تسلط بقهر أو غلبة حتى نوقعكم في الكفر والشرك وارتكاب المعاصي، بل كنتم قوما طاغين يعني متجاوزين الحد في الكفر والضلال. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فوجب علينا وعليكم وعيد الله، فحق علينا قول ربنا وهو لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين إنا لذائقون، ومن ثم فإن ذائقون لا محالة ما توعد به ربنا. فأغويناكم إنا كنا غاوين، فدعوناكم إلى الضلال والكفر إنا كنا ضالين عن طريق الهدى. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، فإن الأتباع والمتبوعين في العذاب يوم القيامة مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنا كما فعلنا بهؤلاء من إذاقتهم العذاب إنا كذلك نفعل بالمجرمين، نفعل بالمجرمين من غيرهم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إن هؤلاء المشركين كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله للعمل بمقتضاها وترك ما يخالفها رفضوا الاستجابة لذلك والإذعان له تكبرا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن الحق ويترفعون عليه. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ويقولون مستدين لكفرهم أنترك عبادة آلهتنا لشاعر مجنون، لقول شاعر مجنون يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أذكى الناس وأذكى الناس وأصدق الناس والأمين صلى الله عليه وسلم. بل جاء بالحق وصدق المرسلين، بل أعظم الفرية، فما كان صلى الله عليه وسلم مجنونا ولا شاعرا، بل جاء بالحق بالقرآن الداعي إلى توحيد الله واتباع رسوله، وصدق المرسلين فيما جاءوا به من عند الله من التوحيد وإثبات المعاد، ولم يخالف المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم، إنكم أيها المشركون لذائق العذاب الأليم، لذائق العذاب الموجع يوم القيامة بسبب الكفر وتكذيب الرسل. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، وما تجزون أيها المشركون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر وارتكاب المعاصي، والله لا يظلم الناس شيئا. إلا عباد الله المخلصين، لكن عباد الله المؤمنين المخلصين الذين أخلصهم الله لعبادة وأخلصوا له العبادة هم بمنجاة من العذاب. أولئك لهم رزق معلوم، أولئك العباد المخلصون لهم رزق يرزقهم الله عز وجل إياه معلوم في طيبه وحسنه ودوامه. فواكه وهم مكرمون، ذلك الرزق فواكه متنوعة من أطيب ما يأكلونه ويشتهونه، وهم فوق ذلك مكرمون برفع الدرجات وبالنظر إلى وجه رب البريات سبحانه. في جنات النعيم، كل ذلك ينالونه في جنات النعيم المقيم الثابت الذي لا ينقطع ولا يزول ولا يحول. على سرر متقابلين، على أسرة متقابلين، ينظر بعضهم إلى بعض، هذا زيادة في النعيم، لا يعطي بعضهم بعضا دبرة، وإنما يتقابلون ويتحدثون ويتسامرون ويفرحون ويسرون. يطاف عليهم بكأس من معين، يدار عليهم بكؤوس الخمر، بكأس من معين التي هي في صفائها كالماء الجاري، بيضاء لذة للشاربين، بيضاء اللون يلتذ بشربها من يشربها لذة كاملة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول، ليست كخمر الدنيا، فليس فيها غول، ليس فيها ما يذهب العقول من السكر، ولا هم عنها ينزفون، ولا ينتاب متعاطيها الصداع، يسلم لشاربها جسمه وعقله، وأيضا هي شراب طهور، هذا خمر، خمر الآخرة، وأما الدنيا فلها رائحة كريهة. وعندهم قاصرات الطرف عين، وعندهم في الجنة نساء عفيفات، وعندهم قاصرات الطرف عين، لا تمتد أبصارهن إلى غير أزواجهن، حسان العيون عين، كأنهن بيض مكنون، كأنهن في بياض ألوانهن المشوبة بصفرة، بيض طائر مصون لم تمسه الأيدي. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأقبل بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عن ماضيهم وما حدث لهم في الدنيا. قال قائل منهم إني كان لي قرين، قال قائل من هؤلاء المؤمنين إني كان لي في الدنيا صاحب، منكر للبعث، قرين صاحب ينكر البعث، يقول أئنك لمن المصدقين، يقول لي منكرا وساخرا أئنك لمن المصدقين، هل أنت أيها الصديق من المصدقين ببعث الأموات؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما نخرة أئنا لمبعوثون لمدينون مجازون على أعمالنا التي عملناها في الدنيا، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء، لمدينون يعني لمجازون. قال هل أنتم مطلعون، قال قرينه المؤمن لأصحابه الآن في الجنة هل أنتم مطلعون، اطلعوا معي لنرى مصير ذلك القرين الذي كان ينكر البعث. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فاطلع هو فرأى قرينه في وسط جهنم والعياذ بالله. قال تالله إن كدت لتردين، قال تالله لقد إن كدت لقد قاربت أيها القرين، إن كدت لتردين، لقد قاربت أن تهلكني بدخول النار بدعوتك لي إلى الكفر وإنكار البعث. لنلاحظ القرين السيء ماذا يصنع، لكن الله أنجاه من هذا القرين السيء ومن فكره. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ولولا إنعام الله علي بالهداية للإيمان والتوفيق له لكنت من المحضرين إلى العذاب مثلك. أفما نحن بميتين. لأن هذا كلام جديد، لما أنهى الله كلامه مع قرينه من أهل النار توجه هذا المؤمن في الجنة إلى خطاب قرنائه من أهل الجنة، فقال أفما نحن بميتين، فلسنا نحن أصحاب الجنة بميتين، ما في موت في الجنة إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إلا موتتنا الأولى، غير الموت الأولى في الحياة الدنيا، وما نحن بمعذبين، لسنا بمعذبين كما يعذب الكفار، فهم خالدون في الجنة أهل الإيمان منعمون. إن هذا لهو الفوز العظيم. إن هذا الذي جازانا به ربنا من دخول الجنة والخلود فيها والسلامة من النار والنعيم لهو الفوز العظيم، لهو الظفر العظيم الذي لا ظفر يساويه. لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا الجزاء العظيم يجب أن يعمل العاملون، فإن هذا هو التجارة الرابحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أذلك النعيم المذكور الذي أعده الله لعباده الذين أخلصهم لطاعته خير، أذلك خير نزلا، خير مقاما وكرامة وأفضل، أم شجرة الزقوم؟ أم شجرة الزقوم الملعونة في القرآن التي هي طعام الكفار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنا صيرنا هذه الشجرة فتنة يفتتن بها الظالمون بالكفر والمعاصي، حيث قالوا إن النار تأكل الشجر فلا يمكن أن ينبت فيها. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إن شجرة الزقوم شجرة خبيثة المنبت، فهي تخرج، فهي شجرة تخرج في قعر الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ثمرها الخارج منها كريه المنظر، كأنه رؤوس الشياطين، وقبح المنظر دليل على قبح المخبر، وهذا يعني أن ثمرها خبيث الطعم. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. نسأل الله العفو والعافية. فإن الكفار لآكلون من ثمرها، من ثمر شجر الزقوم المر القبيح، ومالئون منه بطونهم الخاوية، لأنه ما في بديل. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. لشوبا من حميم. ثم إنهم بعد أكلهم منها لهم شراب خليط قبيح حار. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثم إن رجوعهم بعد ذلك لإلى عذاب الجحيم، فهم يتنقلون من عذاب إلى عذاب، كما أن أهل الجنة صلى الله عليه وسلم منهم يتنعمون بأنواع النعيم المختلف في الأكل والشرب والأنهار والأشجار والنساء، ويرون وجه الله الكريم وهو أعلى نعيم، يتنقلون بين هذا النعيم ليتنعموا أكثر وأكثر. كذلك أهل النار والعياذ بالله على النقيض، ينتقلون من عذاب إلى عذاب لينالوا جزاء كفرهم في هذه الحياة الدنيا. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. إن هؤلاء الكفار وجدوا آباءهم ضالين عن طريق الهداية وتأسوا بهم وقلدوهم بلا حجة. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. فهم على آثارهم يهرعون. فهم على آثارهم يهرعون، فهم يتبعون آثار آبائهم في الضلالة مسرعين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، فليس قومك أيها الرسول أول من ضل من الأمم. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. ولقد أرسلنا في تلك الأمم الأولى رسلا يخوفونهم، منذرين يخوفونهم من عذاب الله فكفروا. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فانظر أيها الرسول كيف كانت نهاية الأقوام الذين أنذرتهم رسلهم فلم يستجيبوا لهم، إن نهايتهم كانت دخول النار خالدين فيها بسبب الكفر وتكذيب الرسل. إلا عباد الله المخلصين. إلا من أخلصهم الله للإيمان به، فهؤلاء ناجون من العذاب الذي كان نهاية أولئك المكذبين الكافرين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقد نادانا يعني دعانا نبينا نوح فلنعم المجيبون نحن، فسارعنا في إجابة دعائه على قومه بإغراقهم وإهلاكهم فهلكوا وغرقوا. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونجيناه سلمناه وأهله وأهل بيته والمؤمنين معه من الكرب العظيم، من أذى قومه ومن الغرق. بالطوفان العظيم المرسل على الكافرين من قومه. وجعلنا ذريته هم الباقين. ونجينا أهله وأتبعه المؤمنين وحدهم فقد أغرقنا غيرهم من قومه الكافرين. وتركنا عليه في الآخرين. وجعلنا ذريته هم الباقين، هذا الدليل على أن كل الناس بعد نوح يعني من تناسلوا كلهم من ذرية نوح عليه السلام وأولاده. وتركنا عليه في الآخرين يعني أبقينا له في الأمم اللاحقة ثناء حسنا يثنون به عليه، وها نحن نقرأ قصته ونثني عليه. سلام على نوح في العالمين. أمان وسلام لنوح من أن يقال فيه سوء في الأمم اللاحقة، سلام على نوح في العالمين، بل سيبقى له الذكر الجميل والثناء الحسن. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن مثل هذا الجزاء الذي جازينا به نوحا عليه السلام نجزي المحسنين بعبادتهم وطاعتهم لله عز وجل. إنه من عبادنا المؤمنين. إن نوحا من عبادنا المؤمنين العاملين بطاعة الله عز وجل. ثم أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين الباقين بالطوفان الذي أرسلناه عليهم فلم يبق منهم أحد. وإن من شيعته لإبراهيم. وإن من شيعته، وإن إبراهيم من أهل دين نوح الذين وافقوه في الدعوة إلى توحيد الله، وإبراهيم من ذريته نوح. قلنا كل من جاء بعد نوح من ذريته، من ذرية سام ويافث وحام، وكنعان من راح غرق فكان من المغرقين. نعم. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ جاء ربه يعني إبراهيم جاء الله عز وجل بقلب سليم من الشرك ناصح لله في خلقه. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. إذ قال إبراهيم لأبيه ولقومه ماذا تعبدون، ما الذي تعبدونه من دون الله. أئفكا آلهة دون الله تريدون. آلهة مكذوبة تعبدونها من دون الله، أئفكا شيء كذب، أئفكا آلهة دون الله تريدون تطلبون. فما ظنكم برب العالمين. فما ظنكم يا قوم برب العالمين إذا لقيتموه وأنتم تعبدون غيره، وماذا ترونه صانعا بكم. فنظر نظرة في النجوم. فنظر إبراهيم نظرة في النجوم يدبر مكيدة للتخلص من الخروج مع قومه. فقال إني سقيم. فقال متعللا عن الخروج مع قومه إلى عيبهم إني مريض، لأن شأنهم سبحان الله وحوالهم المرضية تمرض الإنسان. فتولوا عنه مدبرين. فتركوه وراءهم وذهبوا. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. فمال إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله فقال ساخرا من آلهتهم ألا تأكلون من الطعام الذي يصنعه المشركون لكم. يعني لحد الآن الهنود يأتون بالموز والطعام يضعونه أمام الأصنام، هذا ما في عقول. ما لكم لا تنطقون. ما لكم لا تنطقون. ما شأنكم لا تتكلمون ولا تجيبون من يسألكم، أمثل هذا يعبد من دون الله. فراغ عليهم ضربا باليمين. فمال عليهم إبراهيم يضربهم بيده اليمنى ليكسرهم. فأقبلوا إليه يزفون. فأقبل إليه عباد هذه الأصنام يسرعون. قال أتعبدون ما تنحتون. قابلهم إبراهيم بثبات وقال لهم موبخا إياهم أتعبدون من دون الله آلهة أنتم الذين تنحتونها بأيديكم. والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم أنتم وخلق عملكم ومن عملكم هذه الأصنام، فهو المستحق لأن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فلما عجزوا عن مقارعة إبراهيم بالحجة لجأوا إلى القوة فتشاوروا فيما بينهم فيما يفعلونه بإبراهيم، قالوا بنوا له بنيانا وملأوه حطبا وأضرموه ثم رموه فيه. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم كيدا سوءا بأن يهلكوه فيستريحوا منه فجعلناهم الأسفلين فصيرناهم الخاسرين حين جعلنا النار عليه بردا وسلاما. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال إبراهيم إني ذاهب إلى ربي، إني مهاجر إلى ربي تاركا بلد قومي لأتمكن من عبادة الله، سيهدين سيدلني ربي على ما فيه الخير لي في الدنيا والآخرة. رب هب لي من الصالحين. يا رب ارزقني ولدا صالحا يكون لي عونا وعوضا عن قومي في الغربة. ذات نجاء قال الله في سورة الأنبياء ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فبشرناه بغلام حليم. فاستجبنا له دعوته فأخبرناه بما يسره حيث بشرناه بولد يكبر ويصير حليما، وهذا الولد هو إسماعيل عليه السلام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي يعني شب إسماعيل وأدرك سعي أبيه أو سعى مع أبيه، رأى أبوه إبراهيم رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق ووحي. قال إبراهيم مخبرا ابنه عن فحو هذه الرؤيا يا بني إني رأيت في النوم أني أذبحك فانظر ماذا ترى في ذلك. فأجاب إسماعيل أباه قائلا يا أبي افعل ما أمرك الله به من ذبحي ستجدني إن شاء الله من الصابرين الراضين بحكم الله. فلما أسلم وتله للجبين. فلما أسلم يعني خضع لله وانقاد له، وضع إبراهيم ابنه على جانب جبهته لينفذ ما أمر الله عز وجل به من ذبحه. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أي يا إبراهيم. ونادينا إبراهيم وهو يهم بتنفيذ أمر الله بذبح ابنه أن يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قد حققت الرؤيا التي رأيتها في منامك بعزمك على ذبح ابنك، إنا كما جزيناك بتخليصك من هذه المحنة العظيمة نجزي المحسنين، فنخلصهم من المحن والشدائد. إن هذا لهو البلاء إن هذا لهو البلاء المبين. إن هذا لهو الاختبار الواضح، وقد نجح إبراهيم وإسماعيل فيه. وفديناه بذبح عظيم. وفدينا إسماعيل بكبش عظيم بدلا منه يذبح عنه. وتركنا عليه في الآخرين. وأبقينا على إبراهيم ثناء حسنا في الأمم اللاحقة. سلام على إبراهيم. تحية من الله لإبراهيم ودعاء بالسلامة له من كل ضر وآفة. كذلك نجزي المحسنين. كما جازينا إبراهيم هذا الجزاء على طاعته، نجازي كذلك المحسنين في عبادة الله وإلى خلق الله. إنه من عبادنا المؤمنين. إن إبراهيم من عباد الله المؤمنين الذين يوفون بما تقتضيه العبودية لله. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وبشرنا إبراهيم بولد آخر يصير نبيا وعبدا صالحا وهو إسحاق، جزاء على طاعته لله في ذبح ولده إسماعيل الذي كان وحيدا له. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وأنزلنا عليه وعلى ابنه إسحاق بركة منا، وباركنا عليه وعلى إسحاق فأكثرنا لهما النعم، ومنها تكثير ولدهما ومن ذريتهما محسن بطاعة ربه وظالم لنفسه بالكفر وارتكاب المعاصي مبين واضح الظلم. ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، من استعباد فرعون لهم ومن الغرق. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، أي على عدوهم على فرعون وجنده. وآتيناهما الكتاب المستبين، أي التوراة كتاب من عند الله واضح لا لبس فيه. وهديناهما الصراط المستقيم، الذي لا اعوجاج فيه وهو طريق الإسلام الموصل إلى مرضات الله عز وجل. وتركنا عليهما في الآخرين، أي أبقينا عليهما على موسى وهارون ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة. سلام على موسى وهارون، تحية من الله طيبة لهما وثناء عليهما ودعاء بالسلامة من كل مكروه. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كما جازينا موسى وهارون هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين بطاعتهم لربهم. إنهما من عبادنا المؤمنين، أي موسى وهارون من عباد الله المؤمنين العاملين بشرعه. وإن إلياس لمن المرسلين، لمن المرسلين من ربه أنعم الله عز وجل عليه بالنبوة والرسالة. إذ قال لقومه ألا تتقون، إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم من بني إسرائيل ألا تتقون يا قوم ألا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومنها الشرك؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ أتعبدون من دون الله صنمكم بعلا وتذرون أحسن الخالقين وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فهو المستحق للعبادة لا غيره من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا تخلق. فكذبوه فإنهم لمحضرون. فكذبوا إلياس فإنهم لمحضرون إلى العذاب وجهنم. إلا عباد الله المخلصين. كأنك نسيت شيئا لنا. قل نعم. قل فكذبوه فإنهم لمحضرون مرة أخرى. فكذبوه فإنهم لمحضرون. أي في العذاب. إلا عباد الله المخلصين. إلا من كان من قومه مؤمنا مخلصا في عبادته فإنه ناج من الإحضار إلى العذاب. وتركنا عليه في الآخرين. أي أبقينا عليه ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة، وها نحن نثني عليه. سلام على إلياسين. تحية من الله وثناء على إلياس. إنا كذلك نجزي المحسنين. كما جازينا إلياس هذا الجزاء حسن نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين. إنه من عبادنا المؤمنين. إن إلياس من عبادنا المؤمنين حقا الصادقين في إيمانهم بربهم. وإن لوطا لمن المرسلين. من الرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. سلمناه وأهله من العذاب المرسل على قومه. إلا عجوزا في الغابرين. إلا زوجة لوط، وقد كانت امرأة شملها عذاب قومها لكونها كانت كافرة مثلهم. ثم دمرنا الآخرين. أهلكنا الباقين من قومه ممن كذبوا به ولم يصدقوا بما جاء به. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازل قوم لوط في أسفاركم إلى الشام في وقت الصباح. وبالليل أفلا تعقلون. تمرون عليهم كذلك ليلا أفلا تعقلون وتتعظون بما آل إليه أمرهم بعد تكذيبهم وكفرهم وارتكابهم الفاحشة التي لم يسبقوا إليها. وإن يونس لمن المرسلين. الذين أرسلهم الله إلى أقوام مبشرين ومنذرين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. حين فر من قومه من غير إذن من ربه وركب سفينة مملوءة من الركاب والأمتعة، إذ أبق هرب إلى الفلك المشحون المملوء. فساهم فكان من المدحضين. فأوشكت السفينة أن تغرق لابتلائها، فاقترع الركاب ليلقوا بعضهم، يعني فيه ارتكاب المفسدة الدنيا دفعا للمفسدة العظمى. فساهم فكان من المدحضين، فخافوا أن تغرق السفينة فعملوا القرعة فخرجت على يونس، فكان من المدحضين المغلوبين وألقي في البحر. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلما ألقوه في البحر أخذه الحوت وابتلعه وهو آت بما يلام عليه، لأنه ذهب إلى البحر بغير إذن ربه وترك قومه بغير إذن من الله. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين. فلولا أن يونس كان من الذاكرين الله كثيرا قبل ما حل به، ولولا تسبيحه في بطن الحوت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة بحيث يصير له قبرا. ذاك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. فألقيناه من بطن الحوت بأرض خالية من الشجر والبناء بالعراء وهو سقيم ضعيف البدن لمكثه مدة في بطن الحوت. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأنبتنا عليه في تلك الأرض الخالية شجرة من القرع يستظل بها ويأكل منها. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأرسلناه إلى قومه وعددهم 100,000 بل يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فآمنوا وصدقوا بما جاء به فمتعهم الله في حياتهم الدنيا إلى أن انقضت آجالهم المحددة لهم.

فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. فإذا نزل عذاب الله بهم فبئس الصباح صباحهم. وتول عنهم حتى حين. وأعرض أيها الرسول عنهم حتى يقضي الله بعذابهم. وأبصر فسوف يبصرون. وانظر فسينظر هؤلاء ما يحل بهم من عذاب الله وعقابه. وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تنزه ربك سبحان ربك يا محمد رب العزة رب القوة وتقدس عما يصفه به المشركون من صفات النقص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. وتحية من الله وثناء على رسله الكرام. والحمد لله رب العالمين. والثناء كله لله سبحانه فهو المستحق له وهو رب العالمين جميعا لا رب لهم سواه. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.